إعراب أسلوب الشرط. مرحبا يا أصدقائي، انظروا إلى لوحاتي فستجدون فيها بعضا من الحكم. أيان يتحقق العدل ينتشر السلام، لولا التنافس لتوقف الإبداع. حديثنا اليوم عن إعراب أسلوب الشرط، ولكن علينا أولا أن نتعرف على ما هو أسلوب الشرط. الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول، وذلك بوجود أداة شرط مثل إن تدرس تنجح. فإن تحقيق الأمر الثاني وهو النجاح مرهون بتحقيق الأمر الأول وهو الدراسة. يتألف أسلوب الشرط من ثلاثة أركان: أداة الشرط، جملة فعل الشرط، جملة جواب الشرط. مثل: من يكثر كلامه يكثر ملامه. أداة الشرط من، جملة فعل الشرط يكثر كلامه، جملة جواب الشرط يكثر ملامه. أدوات الشرط الجازمة نوعان: حروف، أسماء. الحروف إن، إذ، ما، كل منها يعرب حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مثل: إن تبتسم تبتسم لك الحياة. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تبتسم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. تبتسم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لك اللام حرف والكاف ضمير مبني في محل جر. الحياة، الحياة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الأسماء وتنقسم إلى: أولا من، ما، مهما، كل منها يعرب اسم شرط جازم مبني على السكون، وقد يكون في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعده فعل لازم أو فعل متعدد لم يذكر مفعوله. مثل: من يجتهد يتميز. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يجتهد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. يتميز فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وقد يكون في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها متعد لم يذكر مفعوله. مثل: من تصاحب فاصدقه القول. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تصاحب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله مستتر تقديره أنت. فاصدقه الفاء واقعة في جواب الشرط. اصدقه فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. القول مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وجملة جواب الشرط فاصدقه القول في محل جزم جواب الشرط. اثنان: أين، أنى، أينما، حيثما، متى، كل منها يعرب اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية. مثل: متى تحرصوا على وقتكم تستفيدوا منه. متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. تحرص فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ثالثا كيفما تعرب اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال، مثل كيفما تعامل الناس يعاملوك. كيفما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال، تعامل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. نستنتج أن كل أسماء الشرط السابقة مبنية. أما اسم الشرط أي فهو معرب، مثل أي يوم تحضر أحضر. أي اسم شرط جازم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه ظرف زمان. يوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر. تحضر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أحضر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. مثال آخر، أي كتاب تقرأ تستفد. أي اسم شرط جازم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفعول به. كتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر. تقرأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. تستفد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أدوات الشرط غير الجازمة، وهي نوعان. أولاً حروف، لو، لولا، أما، ويعرف كل منها حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مثل لولا رحمة الله لهلك البشر. لولا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رحمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وخبره محذوف وجوبا تقديره موجودة. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لهلك اللام واقعة في جواب الشرط. البشر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وجملة لهلك البشر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط. مثال آخر، لو درس الطالب لنجح. لو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. درس فعل الشرط مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لنجح اللام واقعة في جواب الشرط. نجح فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وجملة لنجح لا محل لها من الإعراب جواب الشرط. مثال آخر، أما محمد فمجتهد. أما حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فمجتهد الفاء واقعة في جواب الشرط. مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثانياً أسماء، إذا، كلما، لما، وكل منها يعرب اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، مثل لما نزل المطر ارتوت الأرض. لما اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. نزل فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل الشرط. المطر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ارتوت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث وهو جواب الشرط. الأرض فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وجملة ارتوت الأرض لا محل لها من الإعراب، جواب الشرط.